إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. العلم يحلو كلما كررته، ولذاك عدت مكررا لحلاوته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية. يصحبكم فيها وسام البحيري. طلاب العلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع حلقة جديدة مع مادة الأدب. يسرنا أن يكون معنا ضيفا كريما فضيلة الشيخ عبد العزيز أبو خضرة من علماء الأزهر الشريف. فضيلة الشيخ، اليوم نعيش مع قصيدة إيليا أبي ماضي تحت عنوان أنا، وهذا النص مقرر على القسمين الأدبي والعلمي ومقرر حفظه كاملا. عدد الأبيات 16 بيتا. في البداية نود أن نتعرف على الشاعر من حيث النشأة وأسلوبه وأهم الآثار الأدبية التي تميز بها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة العالمين وبعد. هذا النص كما ذكرنا أنه مقرر على الصفين العلمي والأدبي. عدد أبياته 16 بيتا تحت عنوان أنا. ومن النظرة الأولى نعرف أن الشاعر يريد أن يعتز بنفسه ويفتخر بها وأن يثبت ذاته أمام الناس، خاصة إن شاء الله كما سنعرف يعني كان يعيش في بلد غريب. هذا البلد يتميز بالعنصرية والتفرقة بين أفراد الشعب. إيليا أبو ماض ولد سنة 1989 في لبنان. هذا الشاعر جاء إلى مصر ثم هاجر إلى أمريكا الشمالية سنة 1991. كان عضوا بالرابطة القلمية هناك. توفي هذا الشاعر سنة 1957، يعد من رواد الشعر في العصر الحديث، وهو من شعراء المهجر. وماذا عن آثاره الأدبية؟ بالنسبة لإيليا أبو ماض، ترك لنا بعض الدواوين وبعض المؤلفات، منها تذكار الماضي والجداول والخمائل وغيرها من المؤلفات. أقتصر على هذا فقط. وماذا عن أسلوب الشعر إيليا أبو ماض؟ المتأمل في شعر إيليا أبو ماض يجد أنه شعر مطبوع يمتاز شعره بالسهولة والوضوح والواقعية، وهذا يعني كان من خصائص الشعر المهجري عموما، إلا أن الفلسفة قد تجره أحيانا. فضيلة الشيخ عبد العزيز أبو خضرة، يعني نص هذا الذي بين أيدينا، نود أن نتعرف على طبيعة هذا النص، فهو بداية يحمل عنوان أنا. هل أنا هنا إعلاء لقدر الشاعر أم أنه حالة من التكبر؟ الذي ينظر إلى بداية النص يجد أن هذا الشاعر يريد أن يثبت ذاته أمام الناس، وهو كما عرفنا أنه كان يعيش في قارة أمريكا الشمالية. هذا البلد كان يتميز بالتفرقة العنصرية بين أفراد الشعب، فهذا الشاعر أراد أن يثبت للناس هناك أنه شاعر وأنه رجل وأنه رجل حر وأنه يعني له قيمة وأن له شأن، بغض النظر عن نوعه من أين هو ومن عن لونه. فقال هذا لا النص لنا. طلاب العلم، نبدأ مع نص أنا، وبداية يقول الشاعر: حر ومذهب كل حر مذهبي، ما كنت بالغاوي ولا المتعصبي. يعني هل هذا البيت يعتبر شعارا اتخذه إيليا أبو ماضي له؟ في البداية أراد الشاعر أن يترجم عن نفسه بهذا البيت أولا، وكأن البيت يعني معناه يحمل معنى القصيدة كلها، معنى القصيدة كلها. يبدأ ويقول: حر ومذهب كل حر مذهبي، ما كنت بالغاوي ولا المتعصب. وهو طبعا هذا الشعر نوع من الشعر الاجتماعي، وهو جديد أيضا في الشعر العربي من الشعر الحديث. ونذكر أنه يعني إذا كان مذهبه أنه يحب كل المهذبين، فهو أيضا لا يكره كل غير المهذبين. هو بالعكس، هو يقول أنني أحب المهذبين وأيضا لا يكره غير المهذب، وظل يعني يتعاطف مع كل مع كل واحد من أصحاب المساوئ والمعايب، إلا أنه يعني يكره المتكبرين ويكره المتفاخرين المتعالين على الناس، لأنه يعني يجد هذه جرثومة يجب أن يعني أن تنتزع من قلوب الناس ومن أفراد الشعب. وهذا طلاب العلم ما قاله في البيتين: وأحب كل مهذب لو أنه خصمي، وأرحم كل غير مهذب، يأبى فؤادي أن يميل إلى الأذى، حب الأذية من طباع العقرب. فضيلة الشيخ عبد العزيز أبو خضرة، نبحر وإياك مع مزيد من الأبيات للشاعر إليا أبي ماضي. نعم، عندما أراد الشاعر أن يتحدث عن صديقه وعلاقته به والدفاع عنه، نجد أنه قد يعني استعد لهذا الدفاع وترجم على هذه العلاقة الحميمة بين صديقين: إني إذا نزل البلاء بصاحبي دفعت عنه بنجيزي وبمخلبي، يعني دفعت عنه بكل ما أوتيت من قوة، وعبر عن ذلك بالأنياب وعبر عن ذلك بالمخالب. ونجد في البيت الثاني عشر: وأرى مساوئه كأني لا أرى، وأرى محاسنه وإن لم تكتبي. هذا البيت من أجمل الأبيات التي يعني قالها إلي أبو ماض في صديقي. يقول: أنني أرى مساوئ صديقي كأنها لم تكن وكأن ليس فيه عيب، وأرى محاسنه وأعد له محاسنه وإن لم تكن فيه. وهذا يعني منتهى الصداقة، وهذا منتهى التفاني في والإخلاص في صداقته. كل هذا نجد أنه قد تجرد منه عندما وجد صديقه متكبرا، وجد صديقه متعاليا عن الناس، متقرب من صاحبي، فإذا مشت في عطفي الغلواء لم أتقرب، بعدت عنه ولم ألازمه. لماذا؟ لأنه هذا الصديق تحول من الشفقة على الناس ومن الرحمة بهم ومن التواضع إلى رجل متكبر متعال عليهم، فأنا أبعد الناس عنه في ذلك الوقت. ما هي الملامح الأدبية التي يمكن أن نجدها من خلال الأبيات الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر؟ الرابع عشر كما قلت أنه في هذا البيت يعني ابتعد عن صديقه، لأنه يعني قال في أسباب بذلك أنه كان متعاليا ومتكبرا. لكن في الخامس عشر يقول: إذا أردت أن تعرف من أنا، يعني يقول عن نفسي، يعني يقول: أنا رجل مطمئن وهادئ الطبع، ساكن في معقل، أنا من خلالي سائر في موكبي، يعني أنا من خلال صفاتي الكريمة الحميدة، هذه الصفات من حولي كأنها موكب وأنا أسير من خلالي، وإذا رآني ذو الغباوة دونه فكما يرى في الماء ظل كوكبي. إذا أراد رجل أن ينظر إلي ويتهيأ له أنني أقل منه فهذا رجل غبي. والسبب في ذلك أنني أفضل منه وأحسن، إلا أنه ينظر إلي من تحت. نرى الشاعر حينما بدأ في قصيدته نجد في مطلعها كان الشاعر رقيقا بالغ الرقة، ثم بعد ذلك بدأ يحذو حذوا آخر، وهو أنه ينفعل ويتخذ بعضا من العبارات والجمل والصور البديعية التي توارت من أجلها الرقة الشديدة التي كانت في بداية الأبيات إلى العنف أحيانا. صحيح، هذا موجود في بداية القصيدة حتى البيت الثالث عشر. بدأ الشاعر رقيقا في قصيدته لطيفا مع الناس حتى وصل إلى الحديث عن صديقه، وجدنا أنه يدافع عنه بكل ما أوتي من قوة، وهذه منتهى الغزة ومنتهى الشدة. والسبب في ذلك أنه يحب صديقه حبا كبيرا، ويجد أن يعني حق صديقه عليه أنه يعني يجب عليه أن يدافع عنه في كل وقت وفي كل حين وبكل ما أوتي من أسباب القوة. فضيلة الشيخ، نعرج بك إلى أهم الملاحظات التي يمكن أن نلاحظها على هذا النص. نلاحظ في بداية النص يتضمن الاعتزاز بالنفس، وكذلك كانت خاتمته، وهذه المعاني امتلأ بها النص كما نلاحظ. وكما اتسم أسلوب الشاعر بالسهولة والوضوح، اتسم أيضا بالصدق والتفاؤل. والواقعية في الدعوة التي تبناها في احترام الرجل المهذب بغض النظر عن لوني أو جنسي. طلاب العلم، في نهاية هذه الحلقة نتمنى لكم النفع بما نقدمه، ونشكر فضيلة الشيخ عبد العزيز أبو خضرة من علماء الأزهر الشريف، وحتى نلتقي بكم دمتم في حفظ الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلم يحلو كلما كررته، ولذاك عدت مكررا لحلاوته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية. فاعمل لربك إن أردت سعادة. يصحبكم فيها وسام البحيري.